فرحي داوي لي جرحي الحلم لسه بعيد. امشي في طريقك ويا رفيقك الشمس نورها يزيد. عمي يا جبلي امشي في دربي الحب عمره ما يغيب. افتح ببالك الكون جبالك طيرك شيء قريب. عمي يا ضي احميلي خيي الولد لسه صغير يقرب كتابك يفهم كلامك يوصل لمرسى كبير. يا عمي الغفير سهراني وماتي يحرس حلمنا الموج. وعم الفقير شاف كتير من الدنيا وزحمة المشاوير. عم الغفير سهراني وماتي يحرس حلمنا الموج. وعم الفقير شاف كتير من الدنيا وزحمة المشاوير. Just